السلام عليكم. في قصة حصلت عام 78 يرويها ضابط مباحث متقاعد في حمص السورية، يتكلم عن أغرب قصة مرت عليه على الإطلاق. قال في شاب سوري ينقال له سامر. سامر هذا ما عنده إلا أخ واحد أصغر منه، بعد ما توفى أبوه بقت أمه، وسامر قام يشتغل على التاكسي اللي ورثه من أبوه ويصرف على أخوه اللي أصغر منه وعلى أمه، ووضعه معقول يعني. قال لها يا يما أنا بتزوج. قالت والله يا سامر مبارك يا ولدي. قال لكن أنا في وحدة حاطها في بالي، شو فيها لي يما يعني إذا توافق. قالت منو؟ قال لها في وحدة يعني من أهل الحارة فلانة، وهذه بنت يعني مبين عليها أخلاق ومؤدبة وجميلة وداشة بخاطري. قالت لا ما في مشكلة. فعلا راحت خطبت للبنت، وافقوا أهلها، وسامر إنسان أخلاق وطيب وشغيل ما يعيبه شيء، زوجوه. وتروح الأيام وتجي الأيام، سامر صار عنده 3 أولاد. وفي يوم من الأيام خلال عمل سامر على التاكسي أشرت له واحدة، مرة مبين عليها تعبانة وكذا، وقف لها سامر. قالت الله يخليك أنا تعبانة وعلى وشك الولادة، أبيك توديني المستشفى. قال له حاضر. قالت بس ترى سامحني ترى ما عندي فلوس. قال لها يبركبي خلاص يعني هذا يعني أجر، ما دام انت على ولاده ما في مشكله اركبي. ركبت معه وقعد يمشي لين وصل قريب المستشفى. قالت له الله يخليك انا عطشانه وبسبب يعني الطلق اللي قاعد يجيني وكذا، الله يخليك ممكن تشتري لي ماي. قال له حاضر. وقف سامر في سيارته جنب احد البقالات اللي القريبه من مستشفى الولاده، نزل راح اشترى لها ماي واشترى لها عصير واشترى لها كذلك. قال هذه شكلها فغيرة وكذا ويعني يمكن محتاجة أكل ولا شيء. راح اشترى لها يعني سندويشات أكل شيء يعني كذي، يعني حط لهم في كيس وجاب لها. قال تفضلي. طبعا سامر قام يشتري لها من الأجرة اللي عنده اللي حاطها في جيبه يعني. المهم خذها سيارة وراح ونزلها عند باب المستشفى. حتى هو نزل في البداية ونادى السسترات وكذا، ولحقوا على المرة ترى تعبانة، وجابوا لها السرير وشالوها وحط لها أغراضها ودخلوها داخل المستشفى. رجع سامر إلى سيارته التاكسي ومشى. وتروح الأيام وتجي الأيام، شوي ولا طاقين المباحث على باب بيت سامر. السلام عليكم. عليكم السلام. وين سامر؟ قال أنا سامر. ويلقون القبض عليه. شو صاير شو صاير أنا شو عامل يا عمي؟ لحظة شوي خلينا نحكي. خذوا ركبوا في دورية الشرطة وودوا إلى المركز. مو فاهم ليش معتقلينه، جايينا للبيت وجايينا بالاسم، يعني مسوي شيء عارفينه. دخلوا على المحقق. شو سامر شو حبيبي، يعني بتخلفوا أولاد وتتركوهم بالمستشفى يعني مش عيب؟ لك انت رجال انت. قال اي أولاد وشو بتحكي يا حضرة الضابط، يعني يا وطن شو بتحكي انت؟ عن شو؟ مش فاهم. تستعبط كمان بلا هبل. قال يا عمي احكي لي بس فهمني، وانا والله العظيم اذا في شيء راح اعترف على طول، انت بس قول لي شنو تبي. قال شو الولد اللي تاركينه في المستشفى؟ شو مفكر الدنيا فوضى؟ قال اي ولد، والله مش فاهم انت بتحكي عن شو، والله مش فاهم. قال لحظة شوي ويطلع له هوية رخصة القيادة وهويات كذا. قال هذه مش هويتك؟ قال إيه نعم صح، وأنا أصلا مضيح صار لي كم يوم. حلو حلو العزر هذا، شلون مضيحهم؟ قال والله مضيحهم وأنا بلغت يعني علشان أروح أطلع بدل فاقد. قال زين والولد كمان فاقده ولا شنو؟ قال أي ولد؟ قال البنت اللي بينك وبينها علاقة، واللي أنت الظاهر قايل لها روحي المستشفى وأولدي وكذا. أنت ناسي لما جيت تهرب البنت أنك يعني طيحت البوك محفظتك في غرفتها ولا شنو السالفة؟ سامر لما خذ المرأة الحامل لما راح يوصلها وقالت أنا ما عندي فلوس واستعطف عليها وقالت له أبي أشرب ماي، راح نزل البقالة ترك سيارته وبجيبه فلوس الأجرة يعني اشترى لها منه يعني ماي وأكل وكذا. استغلت اللحظة اللي نزل من السيارة فتشت السيارة تدور فلوس، محتاجة فلوس، لقيت محفظته وفيها داخلها كذلك فلوس، خذت المحفظة على رجعة سامر وصلها إلى المستشفى ونزلت. هذه بنت سيئة والظاهر لها علاقة مع شخص وحامل منه سفاح وتبي تتخلص من الولد، راحت ولدت في المستشفى وقالوا لها وين زوجك يعني وكذا، أعطينا أوراق. قالت له هذا أوراق زوجي لحد ما يجي. طلعت لهم هوية سامر اللي باقيتها ليسنا وهويته الشخصية وكذا، وتغافلت الممرضات وهربت من المستشفى. طبعا رمت الولد عندهم ما تبيه. لما شافوا الهوية وكذا قالوا له أنت أبوه. قال يا جماعة أقسم بالله أنا فعلا وصلت وحدة إلى المستشفى الفلاني اليوم الفلاني، وهذه كانت كذا وضحها كذا وتعبانة والظهر هي اللي سرقت محفظتي. قالوا هذا كلام فاضي، أحالوا للقاضي. لين جت موعد المحاكمة القاضي قال يبا مع إصرار سامر أن هذا فعلا مولدي يبا يحيلوه إلى الفحص الدي ان اي خليه يفحصونه. وعلى فكرة ترى فحص الدي ان اي حتى موجود من الخمسينات أو الستينات يعني، لكن عشان لا تقول شلون إيه لا فيه من زمان، لكن كانت فيه نسبة أخطاء كثيرة يعني، لكن يبين. قاموا خذوا عينة من الولد وعينة من سامر ودزوها لأحد الدول اللي كانت أيامها تشتغل في موضوع الفحص الدي ان اي، وعلى ما ترجع النتيجة يعني سامر قعد له فوق السنة سنة ونص. جت النتيجة شنو؟ أن الفحص ما هو مضبوط. شلون ما هو مضبوط؟ يعني ما في تطابق، ونسبة التأكد من صحة الفحص يعني 70%، ما هي 100%. مثل ما قلت لكم أنا قبل الفحص فيه موجود لكن ما كان متطور مثل الآن. قالوا نعيد الفحص من جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسامر قاعد في السجن. قالوا يا جماعة بدال ما تدورون على اللي رمت ولدها حاطيني أنا بالسجن كل شوي تفحصوني وكذا. قالوا لازم يا حبيبي، احنا شاكين أنت الأب يعني، لكن نبي نفحصك من جديد. المهم افحصوا من جديد، على ما راحت النتيجة 3 أشهر ورجعت النتيجة، لكن هالمرة جت النتيجة صادمة جدا. قالوا بغض النظر عن الولد هذا المولود، سامر أصلا هذا ما يخلف، هذا أصلا يعني يؤكد الفحص أنه عقيم، عقيم من ولادته، بالإضافة إلى ما في تطابق بينه وبين هالمولود اللي أنتم يعني ماسكين عليه يعني القضية هذه. القاضي انصدم، شلون؟ فتح ملف سامر، ولا سامر متزوج وعنده 3 أولاد. قال لا، ظهر الفحص هم لكن دام انه ما في تطابق يبقى الرجل بريء وكلامه منطقي، يعني انه وصل البنت وكذا. المهم حضر سامر الجلسة الأخيرة وأفرج عنه القاضي، لكن القاضي قال له شيء، قال أخذ الأوراق هذه الفحص تؤكد أن أنت بريء، لكن في شيء لازم تعرفه. قال شنو؟ قال ترى يؤكدون بالتقارير الطبية أن أنت عقيم من الولادة. يضحك سامر، قال له يا حضرة القاضي لا أنا عندي أولاد ومتزوج و... قال له هذا الكلام اللي قاعد أقوله لك أنا، ترى الفحص سالفة العقم العقم متوفر في سوريا، روح افحص. قال ايش قاعد تقول يا حضرة القاضي؟ قال مثل ما سمعت، هذا التقرير اللي جاء من الأدلة الجنائية في أحد الدول الأوروبية يقول أنت عقيم، غير موضوع فحص الدي ان اي. تبي تفحص روح افحص، احنا ما ودنا بعد نسبب لك مشكلة، لكن نقول لك روح افحص. طالع سامر يفكر في الموضوع، انجن ايش قاعد يقول القاضي. فعلا توجه إلى أحد المختبرات الخاصة وقال أبي أفحص هل أنا أقدر أخلف ولا ما أقدر أخلف، ويفحصونه وتجي النتيجة أصدم من الأولى. قالوا إيه نعم، يبقى أنت أصلا ما تخلف من الأساس. قال شلون أنا عندي 3 أولاد؟ قالوا لا والله، وروح أفحصهم. الدكتور شو يقول له؟ يبي يقول له يعني هذول ترى مو أولاد، كذا أنت فعلا عندك أولاد ترى مو عيالك. قال اروح افحصهم. سامر فهم، قال لا لا لا لا، الظاهر زوجتي هذه خاينة. ولان سامر 24 ساعة في التاكسي طول عمره، يطلع من الصبح ما يجي الا بالليل، ما يعرف ايش قاعد يدور في بيته فقال لا اكيد صح، هذول اكيد مو اولادي. رجع البيت ويطالع بعياله وزوجته، أول ما جاء يا هلا أهلين وحمد الله على السلامة، ابن عمي ريتك تقبرني ابن عمي الحمد لله على السلامة، ولا التفت لها. قاعد يطالع بالعيال يشوفهم يعني في شبه منه ولا فعلا العيال أبدا ما فيهم شبه من أبوهم. كان يعتقد في البداية من بداية يعني ولادتهم أنه يعني شبه أمهم يعني، لكن مو معقولة يعني على الأقل شوي خشم أبوهم حلج أبوهم. قام يوسوس ما نام الليل، طبعا ما تكلم ولا قال شيء، ماسك أعصابه يحاول أنه ما ينفجر. راح اشترى له سلاح وسدس. بعد ما تأكد أن العيال نايمين أو يدخل على زوجته ويحط السلاح على رأسها. زوجته شافتها ماسك المسدس وبدأت تصرخ وحط إيده على فمها، قالها ولا أسمع صوت، أبسألك سؤال واحد، الأولاد أولاد مين؟ قالت شو بتحكي أنت شو بتحكي؟ قال أحكي بسرعة، هدول أولاد مين؟ هذول مش أولادي، احكي لي أولاد مين. المهم قعدت تصرخ حرام عليك تشك فيني، أنا مرتك أم أولادك حبيبتك وكذا، أقسم بالله هذول أولادك وأنا عمري ما خنتك وعمري كذا. قال له شنو؟ لحظة شوية، ويطلع لها تقارير طبية. قال له هذه تقارير من برا من أوروبا لما كنت مسجون، فحصيني ويقولون إن أنا عقيم، اتركي هذا، الفحوصات اللي أنا فحصتها هني في سوريا هات شوفي كل هذول غلط، تكلمي أقسم بالله راح أقتلك بكل الحالات، راح أقتلك إذا ما خليتيني أتشفى الحين. هني خلاص شافت الموت وقالت ممكن الحقيقة، ما يقولك الحقيقة من جات، قالت خلنا نطبق المثل ممكن تضبط ويانا. قالت له أنا راح أعترف لك. قالها أولاد مين؟ قالت هدول أولاد خيك. الله لا يربحك، لا أنت ولا خيو. طبعا خي سامر شنو قصته؟ خي سامر هذا اصلا مو اخوه، هذا ابو سامر يوم الايام عثر عليه عند باب احد المساجد، قال لي تربى مع سامر، ومرت هالسنين فوق 25 سنة هم اخوان مع بعض، وسامر يعتبره فعلا اخوه، ولا عمره بين حق هذا انه هو لقيط وهل عاثرين عليه وكذا. وسامر يدري بالقصة، موضحي لأم وابوه الموضوع، قالوا له لا تسولف واعتبره هذا مثل أخوك فكان يثق فيه ثقة عمياء. وهذا أخوه ساكن معاه في نفس البيت فوق. من تزوج سامر هذا شبك علاقة مع زوجة سامر وحصل اللي حصل، لأن سامر الظاهر طول ما جاب عيال وهذاك يلعب، حسبي الله عليهم. يوم سمع سامر السالفة وان هذا اللقيط اخوه هو اللي مسوي هالسالفة، ويقوم ويطلق النار على راس زوجته، قال خلاص خربانة، ويقتل زوجته ويدخل على عيال الثلاثة اللي هم مو عياله اصلا، ويقتلهم ثلاثتهم. مقهور صار سنين وهو يصرف عليهم طلعوا مو عياله، الحين قتل أربعة ويطير وين؟ إلى أحد المقاهي قاعد فيها أخوه. أخوه دائما هذاك خربان، بالليل يروح يقعد بالقهاوي وما يجي على وجه الفجر وتنطر سامر متى يطلع من البيت هذا يدخل، ويمسك سامر قدام الناس بالقهوة ويطلق النار على رأسه ويقتله ويهرب. طبعا احضروا رجال المباحث من قلبة الدنيا ويدورون على سامر، ويروح سامر الى احد المناطق مثل الغابة او يعني فيها شوية جبال يعني، ويصعد فوق وماسك السلاح ويقول لهم اللي قرب مني راح اقتل نفسي. قالوا له ليش؟ قال لهم القصة بالكامل، ورجال المباحث يحاولون يعني انه يتفاهموا معاه انه يردون عن الموضوع الانتحار ومن هالكلام. قالوا الحين انتم سمعتوا القصة كاملة ولا؟ قالوا خلاص احنا فهمنا القصة وراح نرجع حق القضية اللي انت من بدايتها لما تم اتهامك، وراح نفحص الاولاد وراح نثبت ان هذول مو عيالك، وانت اهدى يعني ما له داعي بعد تنتحر، ترى انت قتلتها يعني ممكن تطلع براءة وكذا لانك قتلتها لما اكتشفت خيانتها. يحاولون انه يعني يتفاوضوا معه. قالوا الحين انتم فهمتوا القصة ولا لا؟ اللي سولف منه ضابط المباحث هذا المتقاعد طبعا، يقول قال لنا سؤال واحد، قال الحين فهمتوا القصة ولا ما فهمتوا؟ قال اي فهمنا، ويقوم ويطلق النار على راسه وينتحر. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.